وإن لم يكن هناك نص فهو المشرع الثاني الذي يشرع. إذن فالمسألة تصفى بما وقع من الرسول وطبقه بالفعل، لأنه فرق بين التحقيق لتصل للحكم الذي يطبق وبين التطبيق النهائي للحكم. فإذا وجد تطبيق نهائي للحكم فما الذي يجعلنا نلوص في النصوص؟ يبقى وجد الإيه؟ التطبيق. والتطبيق الذي انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن البكر مع البكر يبقى الجلد، سيب مع السيب يبقى الرجل، بكر مع سيب يبقى كل واحد ياخد حكمه، البكر ياخد جلد والسيب تاخد ايه؟ تاخد رجم، وتنتهي الايه؟ وتنتهي المسألة. ده كما قلت لكم في الحلقة السابقة، قوم حينما قالوا في تعريض ان الأمة عليها نصف الحد من الحرة، فاذا احسننا فان اتينا بايه؟ بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول إذن الرجم لا ينصف، يبقى أكن ما فيش فيه رجم، يبقى أكن الحد مما ينصف والرجم لا ينصف. يبقى نقول له يا أخي لو أن الأمر كذلك لقال الله سبحانه فعليهن نصف ما على المحصنات، كن يقول من العذاب فكأن على المحصنات شيء غير العذاب. ما دام بيبين عليهن نصف ما على المحصنات، افطنوا ان عليهن نصف ما على المحصنات من ايه؟ من العذاب. طب اذا على المحصنات شيء غيره العذاب، مفهوم ولا لا؟ يبقى ده مش داخل في الايه؟ في الحكم. وقلنا ان العذاب لا ياتي، ما تقولش الرجل، لان العذاب ايلام حي، مفهوم؟ ولا يكون الرجم عذابا لانه بينهي الحياه التي تتالم. وجبنا الآية لنستشهد بها استشهادا قاطعا أن العذاب شيء والقتل وإزهاق الحياة شيء آخر. فقلنا إن سليمان عليه السلام حينما تفقد الطير كده فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ماذا قال سليمان عليه السلام؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. الله، يبقى إذن العذاب غير الايه؟ غير الذبح. يبقى العذاب غير الرجم. يبقى العذاب، فالذي يحتج به القوم عشان يعملوا ضجة بان ما فيش رجم نقول له لا يا سيدي، ما تستشهد به باطل، لان الله فرق بين العذاب وبين الذبح، مفهوم؟ فقال لأعذبنه عذابا شديدا او ايه؟ يبقى العذاب غير الذبح ولا لا؟ يبقى إذن العذاب غير الرجل، فنصف ما على المحصنات من العذاب ما تنفدش منه عشان تبطل حكم الايه؟ حكم الرجل. وإلا نناقشك بالعقل كده، حين يعتدي إنسان على بكر ما دائرة هجوم الهجوم على العرض في البكر؟ إنها أضيق من دائرة الهجوم على السيب، لأن السيب متزوجة، يبقى قصارى ما في البكر أنك اعتديت على عرضها وعرض أبوها وأخوها لكن لما تكون سيب اعتدت على عرض مين؟ زادت ولا لا؟ يبقى زادت. يبقى الأب والأم والإخوة والعمام تبقى الأصل زي مين؟ زي البكر، تمام. وبعد ذلك يزيد الزوج، خلاص، ويزيد الأولاد اللي هم متسلسلين. يا أخي هؤلاء طبقة وتنتهي، طبقة وتنتهي، ولكن الأبناء طبقة تستديم، فاستدامة العار لا يجب أن تكون مساوية لرقعة ليس فيها هذا الاتساع ورقعة فيها اتساع. يبقى إن سوى بينهم في إن الاثنين يبقوا جلد نقول له والله أنت ما لاحظتش الإيه؟ اتساع، اتساع جرح العرض، اتساع جرح العرض في البكر محصور، وقد ينتهي لأنه للمعاصرين الأب والأم والإخوة تنتهي. إنما ما رأيك في السيب بقى اللي متجوزه ولها أولاد والأولاد يتناسلون، تبقى واسعة ولا لا واسعة؟ يبقى ربنا يسوي بين أمرين في سيب وبكر بجلد فقط؟ يبقى لا يتأتى، وبالعقل لا يمكن أن يكون. إذن فالمسألة يجب أن تؤخذ مما صفاه رسول الله وهو المشرع الثاني، مش بس فاهم في النص، لا، ده له حق التشريع فيما لم يرد فيه نص، فيما لم يرد فيه ايه؟

سد على الناس باب الفاقدين اللي هم يعملوا ذنب واحد وبعدين ايه وبعدين يمشي فيه على طول. يبقى رحمنا ولا ما رحمناش؟ اذا فحين تاب على العاصي رحم من لم يعصى. وبعدين مدام قال ان الله كان توابا، لو قال تواب بس كان معناه ذلك ان كل واحد منا هيذنب عشان يبقى الوصف وياه. اما قال لك لا ورحيم رحيم انك ما تعملش حاجه من اول الامر كده، مش كده ولا لا؟ لان الرحمه ان لا تقع في الشيء، التوبه ان تقع ثم ربنا ايه يغفر لك. وبعد ذلك حب يشرع للتوبه فقال ايه؟ انما التوبه على الله. واحد يقول لك ما دام شرع التوبه بقى ادينا بقى اعمل اللي اعمله ها وبعدين اتوب، اقول له اهو انت ما انتش اهو الحكمه في ابهام ساعه الموت هذه. طب وايه اللي بقى بين لك انك انت هتستنى لما تتوب؟ ما يمكن تؤخذ كده وانت على المعصيه. وقال لنا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. وهل يصنع احد السوء الشرعي الا وهو جاهل؟ يعني ما استحضرش العقوبه، ما استحضرش. لو استحضر العقوبه كان ما يعملش الايه، كان ما يعملش العمليه، بيجي بيتجاهل العقوبه. لذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لو كان الإيمان بتاعه صح ومتذكر تمام إن الإيمان ده والعقوبة دي هتبقى كذا وكذا وكذا وكذا ما يعملش الإيه. طيب قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بعد ما يعمل المعصية، في واحد يعمل المعصية فيخطط لها، يعمل المعصية بعد إيه تخطيط، وفي واحد يعني تقع عليه المعصية كده هو من غير ما يخطط ولا يهبن كده هو، وفي واحد لما يعمل المعصية يفرح بها، وفي واحد لما يعمل المعصية بمجرد نفسه ما تنتهي يقعد بقى ندمان ويقعد يضرب نفسه بالقلم ويضرب نفسه بالشبشب ويقول يا ريتني ما عملت، أنا عملت دي ليه لا لا لا لا لا. إذن ففيه فارق بين من يصنع المعصية بتخطيط وبين من تقع عليه. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا واحد بقى ايه دي قال لك يا فلان انا هروح باريس وانت سبق انك رحت باريس، اديني بقى لستة بالحتت اللي الواحد يعني يروح فيها ويتفسح. وواحد رايح عشان يتعالج غلبان وبعدين قعد في اللوكندا كده التفت لقى بنتي مثلا جات له ولا بتاع ولا اي حاجه من غير تخطيط ولا بتاع اهو ده بقى. انما دوك مخطط ولا لا؟ والتاني عاده ان وقعت منه المعصيه يبقى الندم على طول، بمجرد ما هدأت شره الشهوه يندم ويضرب نفسه، والتاني يفرح. وبعدين هو يجي بقى يقول لك يا سلام انا قضيت في باريس يا سلام اسبوع، كان اسبوع. والتاني يستتر من هذا الزمن، الثاني يستتر من هذا الزمن. يبقى الله حين قدر أمر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعا بتقنين هذه التوبة، وإلا كان العالم سيصيب شر من أول واحد انحرف مرة واحدة، يبقى ياخد الانحراف بقى شغلان. والمهم أنه عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب. الرسول صلى الله عليه وسلم حين حدد من قريب أم قال لك ما دام لم يغرغر يعني الحشرجة بتاعة الموت يبقى تاب من قريب. الله. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذلك قالوا أن الحوار الذي دار بين الحق وبين إبليس لما قال له لأغوينهم أجمعين وأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال له مش هترك عبد من إيه من عبادة لما أغويه، مش كده ولا لا؟ قال له وأنا سأقبل توبته ما لم يغرغر. يعني ما دام روحه مش هتطلع هقبل توبته. ليه؟ قال لك لان التوبه ربنا شرعها ليه؟ ده عشان نحمي المجتمع من شر الفاقدين في المعصيه. فاذا كان هيأجل التوبه لساعه الغراره يبقى المجتمع استفاد ايه؟ ما استفادش حاجه، لانه تاب وقت ان لا شر له. لا توب قبل وانت لسه يعني لسه فيه امل، يبقى المجتمع انت رحم منك ولا لا؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء. وهل التوبة بقى العلماء بقى لما جم قال لك هي التوبة الأول العبد يتوب وربنا يتوب عليه، أم قال لك طب ده بيقول ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ افهموا دي كويس، أنا بتوب وربنا يتوب علي يعني يقبل توبتي، ولا ربنا يتوب علي الأول وبعدين أنا أتوب؟ الآية صريحة ثم تاب عليهم لإيه؟ ليتوب. قل له يا أخي وهل أنت تبت ارتجالا منك ولا لأن الله شرع لك التوبة؟ الله شرع التوبة يبقى تاب عليك، أي شرع التوبة فتوبت أنت فقبل توبتك، تبقى كم حاجة؟ شرع، ما تبتش ارتجالي، لم ترتجل توبة على الله، وإنما الذي خلقك وقدر أنك ستضعف أمام بعض الشهوات عمل فيك إيه؟ شرع لك التوبة. يبقى ثم تاب عليهم أي شرع لهم إيه؟ ليتوبوا وبعدين غافر الذنب وقابل التوب. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ يبقى شرع التوبة شيء لأن إنسانا لم يبتكر التوبة إلى الله، خلاص؟ وبعد ذلك تتوب بالفعل، وبعد ذلك يقبل الله توبتك. قل تاب عليهم لإيه؟ ليتوبوا. وبعدين قل إيه؟ غافر الذنب وقابل التوب. إذا تاب غير قابل الإيه؟ قبل التوبة. اتفهمت كويسة؟ طيب يا سيد، إنما التوبة على الله. شوف كلمة على الله دي، يا سلام، ده إذا أحلت إلى غني بتقبل. يقول لك واحد أنت مدين ليه؟ طب أنا يا سيدي أحلتك على فلان يسد الدين، ساعة ما يحل على واحد غني كده ينبسط ولا ما ينبسطش؟ طب ده التوبة ما ربنا حيلها على مين؟ على خلقه ولا على نفسه؟ الله، التوبة على الله، ما فيش حد يملك انه يرجع فيها ولا اي حاجة. انما التوبة على الله، الله، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. اهي جت الآية ده، ايه جابت العناصر اللي احنا قلناها؟ جابت التوبة ليتوبوا وجت قبول التوبة. قال إنما التوبة على الله، أوجب الله على نفسه التوبة، خلاص، ثم يتوبون، هذه العملية بتاعته، فأولئك يتوب الله عليهم. جت ولا لا؟ كلها جت في الآية. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. وكان الله عليما حكيما، كل تقنين لأي شيء يتطلب علما واسعا بما يمكن أن يكون وينشأ. الذين يتخبطون في تقنينات البشر، لماذا يقننون اليوم ثم يعدلون عن التقنين غدا؟ ليه؟ لأنهم ساعة قننوا غاب عنهم شيء من الممكن أن يحدث، فلما حدث ما لم يكن في بالهم استدركوا على تقنينهم كده. يبقى اذا الاضطراب ينشا من عدم علم المقنن بكل احوال المقنن له، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. اما المقنن من الشر فهب انه استوعب الاحداث الماضيه، وذلك امر لا يتاتى لانه لا يستوعبها الا في بيئته او في البيئه التي وصله خبرها. يبقى حتى الماضي ما يقدرش ولا المستقبل أيضا يقدر. ليه؟ ولا الحاضر، ولا الحاضر أيضا يقدر يستوعبه، لأنه يمكن حاضر عندك وبعدين في حاجة تانية بعيدة عنك، ولا المستقبل. أم قال لك إيه؟ لأن احنا قديما قلنا إن حواجز الغيب ثلاثة، يعني اللي بيخلي الشيء غيب عن الإنسان ثلاث حاجات: يا الزمن الماضي، لان اللي حدث في غير زمني انا ما شفتوش ولا اعرفوش، يبقى الماضي انحجز ايه؟ بحجاب الزمن الماضي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يلفتنا الى ذلك في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول ايه؟ وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر. ده كلام يا موسى، طب انت كنت فين وانت امي؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني أنت ما كنتش في الأزمان دي، وانت ام بشهادتهم ولا تعرفش ولا قعدتش الى معلم، فمن اللي قال لك على الحكايه دي؟ الذي خرق حجاب الزمن الماضي هو الله. ادي اول زمن. طب وحجاب الحاضر؟ يقول لك يبقى حاضر قدامي انما غايب عني في حته تانية، يبقى الحجاب جاي من الزمن، ده الزمن واحد. لا، ده الحجاب جاي من المكان. انا عرفت اللي في مكاني انما اللي مش في مكاني ما عرفته. يبقى الحجاب هنا، كان الحجاب هناك في الزمن هو الماضي، والحجاب في الحاضر يبقى ايه؟ المكان. يوم يقول لك ايه ده في المكان؟ ده في المكان والوجود الذاتي كمان، مش في المكان بس، هو في الذات. ويقولون في انفسهم، الله، ده بيخبر الرسول عن شيء حاضر الان وفي نفسهم وما قالوش لحد. يبقى انخلقت الحجاب ولا بالله لو ما كانوش قالوا في نفسهم. ها؟ ويقولون في انفسهم ايه؟ لولا يعذبنا الله بما نقول. طب اذا كانوا قالوا في نفسهم يا سيدي، يبقى مين اللي خلى الرسول يقول ويقولون في انفسهم؟ يبقى الذي خلق امامه حجاب الزمن الايه؟ حجاب الايه؟ الذات وحجاب المكان. طب وبعد ذلك الاشياء اللي تيجي مستقبلا، يبقى ايه الحجاب اللي حجاب الزمن المستقبل؟ يبقى يدينا يجي مثلا يقول ايه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. كلمه سيهزم فيها السين اهي، والسين للمستقبل ولا لا؟ قالها امتى الايه دي؟ نزلت امتى؟ ده نزلت في مكه، وياما كانوا مضطهدين ولا يستطيعون الدفاع عن انفسهم، يقوم يجي يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك انفعل ابن الخطاب رضي الله عنه لها، وقال اي جمع هذا؟ الله، يبقى مستقبل ولا لا؟ طب لما يكون ربنا سبحانه وتعالى اللي حيخلق الاحداث وعارف الاحداث وهو اللي قال، اكان يطلقها سيهزم الجمع ولا ياتي المستقبل بجمع يهزم؟ كانوا يعملوا ده، كانوا المؤمنين بيكذبوه بعدين، يقول ده انت قلت ولا حصلش. يبقى قايلها وهو واثق ولا لا؟ ويطلقها حج عشان الخصم يمسكها. يجي في الوليد بن غره يقول لك ابن غره اللي ضخم كده وفحل ومهابه وفيد في قريش سيد، يقول سنسمه على الخرطوم. يا خرابي، سنسمه يعني نضربه ضربه كده بالسيف تعمل علامه في مناخيره في اعلى حته فيه. الله، امتى يا اخويا؟ يوم يجي في يوم بدر ويجدون الضربه على خرطومه اي على انفه. الله، يبقى قالها في زمن ولسه المستقبل حي ايه هيجيبه. يبقى لما تحصل دي، يبقى الذين امنوا بمحمد وبالقران الذي نزل على محمد يتاكدون صدق رسول الله في كل شيء ولا لا؟ ياخدوا الجزئيه دي يقول لك يا اذا كل اللي حاجه يخبر، ويرقيها بقى، مش يقول لك كل حاجه اللي اخبرني بقى في الدنيا بس، ده اذا اخبرني بغيب يحدثه في الاخره يبقى كلام صح برضه. يبقى اخذ من احداث الدنيا الواقعه ما يمكن ان يكون دليلا على صدقه في الاحداث الايه؟ في الاحداث الايه؟ في الاحداث الاخره. وكان الله عليما، يعني عليم بالتقنينات. عمل التوبه دي لعلم ان هو لو ما عملش التوبه اللي يذنب مره واحده يشقى العالم به. اذن فرحمه بالعالم شرع الله الايه؟ التوبه. وحكيم، اياك ان تقول انه حمى المجرم، ده حمى غير المجرم، ما تقولش حمى المجرم، لانه حمى غير الايه؟ حمى غير المجرم. صحيح. وكان الله عليما حكيما. وقلنا انك ساعة تسمع الزمن في حق الحق سبحانه وتعالى، كان دي ما تقولش كان، ما هو لما احنا نحدث كده يقول لك ما هو كان كذا، يقول لك ده كان يعني ما عادش يجي دلوقتي، نقول لا، بالنسبة لله لما يقول كان يعني ايه؟ ولا يزال. ليه؟ لان الله لا يتغير، وما دام لا يتغير يبقى اللي ثابت له ازلا يثبت له ابدا ولا لا؟ ويثبت له مستقبل ولا لا؟ كان الله عليما حكيما. والحكمه وضع الشيء في موضعه، وما دام وضع الشيء يبقى الشيء جاء عن علم، وموضعه جاء عن علم، فحين يصادف الشيء موضعه تبقى ايه؟ تبقى حكمه. والى لقاء اخر ان شاء الله.